قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أقوال عديدة لأهل العلم، لكن أوضحها قولان. القول الأول أن الأمر في قوله فاصنع ما شئت هو أمر خرج مخرج التوبيخ والتقريع والتهديد، كقوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا الأمر قول اعملوا ما شئتم أي من الأعمال التي تريدون القيام بها خرج مخرج التهديد والوعيد، خرج مخرج التهديد والوعيد. فقوله إذا لم تستحي أي إذا لم يكن عندك حياء من الله سبحانه وتعالى فاصنع ما شئت أي فإنك مجازى، فهذا فيه تهديد ووعيد، اصنع ما شئت، افعل ما بدا لك، فإنك مجازى ومحاسب. فهذا أمر خرج مخرج التهديد والوعيد، إذا لم يكن أي في قلب الإنسان حياء من الله فليصنع ما شاء، فإنه سيلقى الله ويحاسبه ويجازيه. فهذا أمر خرج مخرج التهديد والوعيد، هذا قول. والقول الثاني وهو قول لعدد من الأئمة، قالوا المراد بقوله إذا لم تستحي أي إذا لم يكن في الأمر الذي ستقوم به ما يستحي منه فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. إذا لم يكن في الأمر الذي ستقوم به شيء يستحى منه فاصنع ما شئت، افعل ما شئت. إذا كان الأمر الذي ستقوم به لا يتنافى مع الحياة افعله، هذا هو المعنى على القول الثاني. إذا لم يكن في الأمر الذي ستقوم به شيء يتنافى مع الحياء فافعل. والأول لعله أوضح، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا خرج مخرج الوعيد، أي إذا لم يكن في الإنسان حياء من الله فليفعل ما شاء، فليفعل ما شاء، فإنه مجازى ومحاسب وسيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويحاسبه على ذلك. وفي الحديث من الفائدة أن الحياء إذا وجد في الإنسان حجزه عن الرذائل، وأنه إذا نزع من الإنسان والعياذ بالله أقبل على القبائح والرذائل لقوله فاصنع ما شئت، لأن من لا يستحي من نزع منه الحياء لا يبالي، لا يردعه شيء، لا يثنيه عن الخسائس أي شيء، لأن الحياء نزع منه. نعم.